وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبه

مطلع الفجر صدق الله العظيم.